هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح المنظومة البيقونية. عندنا كم قسم اللي أخذنا الليلة؟ المرسل 16، الغريب 17، المنقطع 18، المعضل 19، المدلس 20، ما شاء الله. ونقتصر على هذا لأن نعم مشترط في تدريس المعاصرة والسماع. نعم لكن ما يسمى مرسل الخفي، يسمونه مرسل الخفي وهو من قسم الضعيف. نعم ايش؟ نعم كلامنا في معلقة البخاري ان معلقه البخاري جازما به فهو صحيح، ولكنه ليس على شرط، لانه رحمه الله قد يصح الحديث عنده وليس على شرط فلا يروي بالسند. ها؟ أنت الآن سوي في بحث في الجامعة يعني؟ ما يخاف، جزاك الله خير. طيب إذا كانت تبي تكتب بحث اكتب أيضا معلق عند غير البخاري. اي اللي يذكر كيف كثير مر عن يقول العلماء ان كل ما عنعن ما روي بلفظ العنعنه في البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاتصال. لا لغيره لا يكون في تدريس. نعم هذا حديث غريب. نعم غريب في اوله، في آخر، وباعتبار أصل السند قريب. نعم كيف؟ اي نعم ما يصلح قريب باعتبار أولي وهو مشهور باعتبار آخر. شيخ كم أخر؟ انت؟ 40. شيخ نعم نعم لا هو ما صححه، ما اتفقوا على الصحيح، انما صححه ما رواه عن ابي هريره فقط. وعلل ذلك بانها تتبعت احاديث التي رواها عن ابي هريره فوجدت متصله. وبعض العلماء يقول لا، حتى مرسال سعيد بن المسيب عن ابي هريره ما نقبلها الا اذا صرح. نعم شيخ ممكن تكون من الاذاعه يعني حق تدريس التابعين، انه مثلا يكون أحد الشيوخ مثلا يعرف في الأخير بالفسقة وكذا، أحب أنهم يظهرون الحديث ده بأي وسيلة يعني حتى لا يرد. المهم الأغراض كثيرة، الأغراض للتدريس كثيرة. لا مثلا فيك نعم عن العذر اللي كان يحتاجون به. أقول الأغراض كثيرة، لكن لقائل أن يقول أنا لا أقبل العذر، إذا كان هم معذور فهو معذور فلا يأثم، أما أنا لا أقبل الحديث حتى يكون متصلا. ثالث للتدليس ذكره بعض العلماء في نوع تدليس التسوي. اي نعم هذا هو نعم. شيخ بلغات مالك تحمل الاتصال ولا ايش؟ بلغات مالك قوله بلغني بلغات مالك، حتى بلغات مالك رحمه الله كلها ما هي متصله. الذي نرى انه اذا لم يصرح بالراوي فهو غير متصل، لكن اذا قال المخرج انا لا اذكر معلقا او مبلغا به الا ما كان متصلا، حينئذ يكون هذا شيء اخر. الشيخ نعم الشيخ محمد بن ابي بكر هل يعد صحابي؟ من هو محمد بن ابي بكر؟ اي نعم يعد صحابي، يعد صحابيا لانه مؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام باعتبار ابويه. بس ما راى يعني وهو مميز. ها ما راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز؟ ما هو بشرط التمييز، هو بشرط. ولهذا كل الأطفال الذين يجاء بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكهم أو ما أشبه ذلك يعتبرون أصحابا، لأنهم مؤمنون به حكما باعتبار آبائه

فربما هذا الصحابي أخذ الحديث عن صحابي آخر. لا لا يا أخي، أنت الآن تقول يحكم عليه بالاتصال. إذا رأى الصحابي بعن تقول يحكم عليه بالاتصال. طيب لماذا؟ ما أنت قلت المعنى عن من قسم الضعيف ما لم يصرح بالتحديث إلا أن يكون المدلس ما لم يصرح بالتحديث. نعم. إذا كان المدلس فهو السؤال الآن، إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هو من قسم الضعيف أو لا؟ لا، من قسم صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة لا يدلسون عنه. بس تمام، لأن الصحابة لا يدلسون. تمام. طيب يستثنى من ذلك يا جماعة، استثنينا مسألة من المعنعن من مدلس، استثنينا مسألة ما هي؟ نعم هنا أنت، لا هين هذه ما هي مستثنى. نعم لا، إذا كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخوان هذا مرسل. إذا كان الشيخ ثقة. نعم. إذا كان مدلس بما عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة. استثنى البخاري ومسلم، قالوا إنما ما راه المدلسون في البخاري ومسلم فهو محكوم به بالاتصال، لأن هذا هو شرط البخاري ومسلم. فمثلا قتادة عن أنس في البخاري ومسلم كثير، هذا يحكم عليه، يحكم له بالاتصال. طيب المبهم ما هو يا أخ؟ إيش؟ أنا عن إيه ما كان في البخاري ومسلم. السؤال ذكرنا أن المعنعن من مدلس لا يحكم عليه بالاتصال إلا إذا كان في البخاري ومسلم، لأنهما اشترطا السماع. والسؤال الآن لك مو عليك، ما هو المبهم؟ مثل فلان ويسميه، ولا يقول حدثني رجل أو سمعت رجلا من بني تيم. ها؟ نعم. هل المبهم من قبيل الضعيف أو من قبيل الصحيح؟ من قبيل الضعيف بدون استثناء، إلا إذا كان صحابيا. لماذا استثنينا؟ الصحابة كلهم عدول. إذن ما أتانا ضعف المبهم لأننا لا نعلم عدل هو مقبول الرواية أم لا. تمام. ما هو العالي عبد الله؟ العالي هو ما قال لك لحالتين شيخ، علو صفة وعلو عدد. نعم. علو العدد هو الذي قلت رجاله عدد رجاله بالنسبة إلى حديث آخر، إلى سنة آخر. نعم. طيب. وأما علو الصفة هو الذي قوي ضبط رجاله عن سنة رجاله، يعني وعدلته. نعم. ما ترجحت رواته ما ترجحت رواته عدالة أو ضبطا. نعم. كذا؟ على إسناد رجال حديث آخر. على إسناد آخر. طيب. مثل للعالي عددا. مثل للعالي عددا. من محفوظات ولا مثال الآن؟ يعني مثل بهم فيما بينك أنت والطلبة. مثلا أنا رويت حديثا للشيخ عن ثلاثة شيوخ. إسناده من ثلاثة، إسناده مكون من ثلاثة. طيب.

قال المؤلف إن المرسل المرسل عبد الوهاب ماذا عرف المؤلف المرسل؟ المرسل هنا الذي يرفعه التابعي للرسول عليه الصلاة والسلام. إلى كلام المؤلف إبراهيم الهدي عرف المؤلف قال ومرسل منه الصحابي وسقط يعني ما سقط منه الصحابي. ماذا تقول في هذا التعريف؟ اعترضنا عليه قلنا إذا سقط الصحابي إذا علم أن الساقط هو الصحابي طيب إذن ما هو العبارة السليمة؟ العبارة السليمة أن نقول هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هل المرسل من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح؟ لماذا؟ والصحيح لا بد أن يكون متصل متصل السند. طيب جاءنا الحديث يا حجاج من طريق واحد، هذا من قسم الأحاد وهو غريب ويسمى غريبا. ما هو الغالب على الغرائب؟ العزيز والمشهور. لا، الغالب من حيث الحكم على الغرائب الغالب هو الضعف، الغالب عليها الضعف. اين ولكن هل احد من العلماء قال ان الغريب ليس بصحيح؟ هل اهل العقل نعم انهم لا ياخذون به. وش يقول؟ يقول الاحد لا يؤخذ به حتى في العقائد، قلنا ما يأخذ إلا في العقائد ولا في الأحكام. يعني على أي أساس؟ قلنا لأنه ظن. لا ليس يظن. نعم يقول لأن الحديث أعظم مشهود منه، فلذلك الشاهد فالغريب أيضا الغريب ما فيه إلا واحد، ما شهد إلا واحد عن النبي. يعني إذن اللي يرى أن الغريب ضعيف بكل حال هو الذي يشترط للصحة العدد اثنان فما فوق، ولا لا؟ طيب، وقد ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك. يقول مؤلف في تعريف المنقطع صالح، ترى اللي أخذ من قبل لا يأخذ صالح ولا صلاح؟ الله يشتبه على صالح بصلاح. نعم أنت صالح. طيب أنت مشتق وهو مشتق منه، الصالح من الصلاح. نعم يلا يا صلاح، ما هو المنقطع؟ المنقطع نعم هو ما سقط من إسناده راوي أو في منتصف السند أو في أوله أو في آخره. أحسن، كم أقسامه عند العلماء؟ أقسامه أربعة. المنقطع والمعلام المرسل المعلق والمعضل. صح. طيب ما الفرق بين المرسل والمعلق؟ المرسل لا لا ها. المرسل والمعلق نعم، ما الفرق بينهما؟ بينهما خصوص وعموم. اما المرسل فهو ما رفعه الصحابي والتابعي الذي بنسمع التابع والصحابي الذي بيسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعلق هو الذي انقطع أول إسناده حذف أول. إذن الفرق بينهما أن الحذف في المرسل في آخر السند والمعلق في أول السند. طيب لو حذفنا السند كله حذف كل السند فقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، له كل السند؟ متأكد؟